وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلم اسمه الهمس الاسري اللي بيتزعل يا سلام يا سلام الله الله فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه حاضر يا سيدنا والله حاضر احنا عارفينك على كل حاجة لكن احنا من نجدعه فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير بسم الله الرحمن الرحيم انت مش قلت الليلة اتعملت عند بيت الشيخ علي وغصب عن عينك طب اجرى لي بس حرام عليك نسمع براحتك اصبر لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات أزواجك حلو الالتزام ده يا عم الشيخ الله الله الله حبيب الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم راجل انت كوسه

يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات والله انت بتقرا صحيح اسلام على جمال القران يا شيخ الله اكبر الله على الفن الله على الفن الله اكبر الله غفور رحيم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وهو العليم الحكيم رئيس المجلس المحلي والناس المسؤولين عايزين يسمعوا تاني وبينقلوا تحيتي اهلا وسهلا هاتي قهوة على فكرة ماشي هاتي قهوة طيب هاتي قهوة على فكرة حاضر ايه صلى الله عليه وسلم سمع نفسك يا مسيح محمد يا الله غفور رحيم تحلة أيمانكم والله مولاكم. هو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. الله يا شيخ، يعني انا بقول ايه بصراحه؟ ربنا يقويه، ربنا يسهل عليك. واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت وأظهره الله عليه. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من No. شيخنا انت توبى الى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. لله يا سيدي لله جل وعلا حد هو ده ولادي تشفى عشان رمزي. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يا ساتر يا ساتر يا رب يا ساتر. حرام عليك يا محمد النبي. محمد ايه ده بس؟ لا اله الا الله. وانت يا ابني ليه عشان تلودنا على اخر الليل يا ابني؟ نعم. النبي كمان كده يا شيخ. انت تاني وتاني وتاني وتاني ان شاء الله. الله. انت تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فإن الله هو مولاه. نعم سيدي. يا حبيبي حرام عليك تشبط الخلق يابا وانت. انت توبى الى الله فقد صغت قلوبكما. الله بنات من المغرب والله. عمنان من المغرب عند كل مباشر يشبيع الصدق. انت توبى الى الله فقد صارت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. كده مش واضح. الله أكبر. أتى ربه سيدنا النبي. اسمعني يا سيدي شوي. اسمعني يا عم خلينا سمعك. حياة شرف سيدنا النبي. انت الليلة يا محمد بتثبت اخلاصك الصافي الخالي من اي شوائب. بالك في من كنا بتاعتنا احنا. بتاعت حد. اسمعها بقى. الله اكبر. وبعد كده بيته. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم. يا اخي حرام عليك يا والله العظيم كده اللي بتعمله فينا ده حرام. ده حرام عليك يا هتنصرنا ليه كده؟ ما تخليش نقعد عن شعورنا كده. حرام عليك ايه ده؟ الله اكبر عليك. الله I'm الله اكبر تعب اما تقرا والله العظيم اما تقرا الله يسعدك الله اكبر الله الله يسعدك مسلمات مؤمنات قانتات ذائبات عابدات سائحات كده تقطعوا كده كده صحيح والله اما تجرى ربنا قويه اما تجرى والله الله ارقى السمع ده والله ارقى السمع سلام يا شيخ ايوه من عروف خلينا في طول عمصر ايوه طول عمصر انت في طول فكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن انت اللي بالشاكل يا عايز تعمل ايه انت اللي بالشاكل يا انت عايز تعمل ايه انت اللي بتجيب الشاكل ده انت اللي بالشاكل انت ما تقدر بلا تعب بلا حاجه انت اللي بتجرى انت اللي بتجرى بتجرى والله العظيم انت بتجرى والمصر انت بتجرى يا عم الشيخ محمد اصلك حلو حلو جو جو قوي أيها له أزواج الخير كل ما تنزل هتستوي الثاني ومش هنخلص الساعه 8 الصبح Yeah. الشيخ ممدوح كان بعت لي بعثة غذائية لأنه ما سمعتش حاجة. يلا خلي بالك نغب الشيخ الشيخ مسلمات مؤمنات قانتات. يا يا يا يا يا قانتات يعني اهل مليم ابوهم دائما